طيب تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى رضي عنه ونفع الله به في الدارين امين رضي عنكم، قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده لقراءته اذا السماء انشقت عند قوله لا يسجدون. يعني أن أبا هريرة رضي الله عنه يروي أنه سجد هو ومن معه من الصحابة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، سجد رسول الله سجد التلاوة في سورة إذا السماء انشقت عند قوله، يعني بعد قوله تعالى لا يسجدون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه من الصحابة. وفي قراءته واقرأ باسم ربك، وسجدنا أيضا خلفه في لما قرأ سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر. يعني يريد أبو هريرة رضي الله عنه أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بسجدة من سجدات التلاوة في القرآن وهو في الصلاة كان يسجد، وكان الصحابة يسجدون خلفه، وكان يسجد عند نهاية الآية، آية السجدة. نعم. أي عقب فراغه من قراءتها، من عقب فراغه من قراءة آية السجدة. نعم. طيب رواه مسلم، الحديث رواه مسلم. نعم. وفيه سن السجود للتلاوة، فيه من الفقه سن السجود في التلاوة، يعني سجود التلاوة سنة عند الشافعية. نعم. وأنه سنة للقارئ والمستمع، وأنه سنة للقارئ وحتى المستمع والسامع. المستمع هو الذي يقصد الاستماع، يعني هو جاء ليستمع، هو يقصد الاستماع. أما السامع هو الذي يسمع وإن لم يقصد، يسمع القارئ يقرأ يسجد. طبعا يسن للقارئ والسامع والمستمع، هذا معروف طبعا. اي نعم. وهو للقارئ آكد، وسجود التلاوة للقارئ آكد من السامع والمستمع. ثم للمستمع، ثم المستمع إليه في الدرجة، ثم السامع، لأن المستمع قصد الاستماع للقرآن فهو يلي القارئ في طلب السجود منه، ثم السامع لم يقصد لكنه سمع التلاوة، آية التلاوة. نعم. ثم للمستمع وهو من يقصد السماع بخلاف السامع. السامع لا يقصد السماع ومع ذلك يسجد. نعم. ويسن لهم السجود وإن لم يسجد القارئ، ويسن للمستمع والسامع السجود وإن لم يسجد القارئ. يعني إذا سمعت قارئا يقرأ القرآن ومر بآية السجدة وأنت مستمع أو حتى سامع، يسن لك أن تسجد وإن لم يسجد القارئ. نعم. لأن سجود التلاوة هو سببها سماع التلاوة، سماع هذه الآية، سواء كان طبعا القارئ تأكد عليه أكثر والثاني سامع أو مستمع، سواء كان القارئ متطهرا أم محدثا. أي نعم، لا فرق بيننا، المهم أنك سمعت قراءة هذه الآية أو تلاوة هذه الآية، وإن كان القارئ محدثا، حتى لو كان محدثا حدث أكبر. نعم. امرأة أو صبيا أو امرأة أو صبي أو حتى كافر لو كان كافرا. نعم. لأن السجود سببه سماع الآية بغض النظر عن التالي، رجل ما امرأة، كافر مسلم متطهر محدث، لا فرق. نعم. ولا فرق في سن السجود للتلاوة بين كون القارئ في صلاة وكونه إذا سمعت القارئ يقرأ وهو في الصلاة وأنت خارج الصلاة، سمعت يقرأ آية السجدة تسجد، يعني سواء كان القارئ يصلي أو حتى إذا لم يكن يصلي. ويشترط كون القراءة مشروعة. نعم. كقراءة المصلي في قيامه مثلا، يشترط أن يكون القارئ قراءته مشروعة كقراءة المصلي حال القيام. إذن المصلي لو قرأ ليس في حالة القيام بل في حالة الركوع أو السجود، القراءة لا تشرع في حالة الركوع والسجود. اي نعم. اذا لا يسجد لها السامع ولو قبل الفاتحه او المستمع. اي نعم. إيه حتى لو كان قبل الفاتحه اقرا ايه سجده، المهم انه قرا في حاله القيام. القراءه محلها القيام، سواء قرا ايه السجده قبل الفاتحة أو بعد الفاتحة، مع أنه محل قراءة القرآن بعد الفاتحة، لكن حتى لو قرأ قبل الفاتحة يسجد للتلاوة، لكن لابد أن يقرأ الفاتحة فيما بعد. نعم. بخلاف غيرها كقراءته في غير محلها. أما إذا قرأ في غير محل القراءة، نعم، كان قرأ راكعا أو ساجدا مثلا أو في التشهد، لا، هنا لا تشرعه، لا يشرع سجود التلاوة. وقراءة جنب وسكران. قراءة الجنب أنا قلت قبل قليل، ولو حدث أكبر لا، يقول لا، إذا كان حدث أكبر لا ما يسجد، لأنه هذا محرم يعني. وكذلك السكران قراءته غير معتبرة، لا تسجد لقراءته. لكن أنا التبس عليه نقول إذا كان الكافر، لو سمعت من الكافر تسجد، المفروض الجنب يعني ومسلم إيه، لكن فرقوا بين المحدث حدث أصغر أو أكبر. المحدث حدث أكبر لا تشرع سجود التلاوة، لا يشرع للقراءة. الكافر سن له سجود التلاوة؟ لا لا، إذا سمعته يقرأ الكافر، إذا قرأ الكافر المسلم يسجد لقراءة الكافر. هو أصلا الكافر يعني قطعا يكون جنوب هو شاكذا الشيخ ذكر. نعم. وأوجب أبو حنيفة سجود التلاوة. عندنا سنة عند أبي حنيفة واجب على الشخص المتطهر. نعم. لقوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن الآية. فأبو حنيفة يعني قال ما دام أن الله تعالى يؤاخذ على ذلك، إذن يكون سجود واجبا. لكن هذه نزلت في الكفار، هذه نزلت في الكفار، ليس في المسلمين، ليس على في حق المسلم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم يعني الكفار. اي نعم. وهو يعني طبعا العذاب عليهم، يعني ليس معناه ان المسلم يعني يجب عليه، المقصود انهم لا يعني لا يؤمنون اصلا بمن انزل القرآن. طبعا فبطريق الاولى لا يسجدون لتلاوة القرآن، لأنهم لا يصدقون أنه من عند الله. ولقوله فاسجدوا لله واعبدوا. ولقوله فاسجدوا، وهذا أمر، والأمر للوجوب. نعم. في حالة الدرس كان قرأنا الآن آيات السجدة، هل يسن لنا السجود أيضا؟ يسن السجود التلاوة إذا قرأنا آيات السجدة، حتى في حالة الدرس. نعم. حتى في باب التدريس يسن. واحتج أئمتنا بالأحاديث الصحيحة، لكن الإنسان يعني إذا كان لا بأس أن يقول عقبها سبحان الله والحمد لله، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد، يقول إذا ما أراد أن يسجد، لأن هذا سجود الجمادات والحيوانات. يعني إذا ما أراد أن يسجد سجود بني آدم، على الأقل يسجد سجود الجمادات والحيوان، من شيء إلا يسبح بحمده. ولله يسجد من في ما في السماوات وما في الأرض. نعم. في حال من يدرس القرآن شيخ، من يلقن صبيان ويلقن، يعني هو في آخر في الأخير يسجد سجدة واحدة كافية، لأنه ما يعني في الفقه قالوا إذا كرر آية السجدة مرارا وسجد في الأخير مرة واحدة يكفي، إذا ما سجد أول، إذا سجد لأول مرة وثم قرأ يسن أن يسجد ثاني مرة وهكذا. لكن لو كان هو عنده نية أنه يكرر يصبر إلى الأخير ويسجد عن الكل. نعم. قال واحتج أئمتنا بالأحاديث الصحيحة كخبر زيد بن، في حديث أنه يعني نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية السجدة ولم يسجد، حديث مين؟ زيد بن ثابت. هذا لا احتج به الشافعية في أن سجود التلاوة ليس بواجب بل هو سنة. نعم. سيأتي حديث زيد. نعم. وكخبر. نعم. هل علي غيرها؟ وكذلك احتجوا بحديث هل علي غير حديث الأعرابي الذي سأل عن شرائع الإسلام، قال لا إلا، قال هل علي غير الصلاة هاي والصيام، قال لا إلا أن تتطوع. فما بين له أنه لا يجب عليه إلا الصلوات الخمس، غيرها من الصلوات ومن جملتها سجود التلاوة لا يجب. نعم. واحتج به الشافعي في ذلك والجواب جمعا بين الأدلة حمل طلب السجود. يعني طيب قد يقول قائل طيب الآيات التي ظاهرها طلب السجود مثل فاسجدوا لله واعبدوا، والأحاديث التي ظاهرها عدم طلب أو عدم الوجوب، جمع الشافعي بين هذه الأدلة فقال حمل آيات السجود على الندب في الآيتين على الندب بدليل أنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد، إذن القضية على الندب. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، يعني الآية التي في صاد فخر راكعا وأناب هذه ليست سجدة تلاوة، إنما هي سجدة شكر، وسجدة الشكر مسنونة خارج الصلاة. إذا هجم على الإنسان أو تفاجأ بنعمة أو دفع نقمة يسجد إذا كان متطهرا خارج الصلاة، لكن لا ينبغي أن يسجد في الصلاة، بل إذا تعمد ذلك في الصلاة تبطل صلاته. أما غير آية صاد كلها سجدات تلاوة وهي 14 سجدة. نعم. أي ليست من حقوق سجود التلاوة، ليست من نعم، وإنما هي سجدة شكر، لأن الله تعالى من على داود بالتوبة فخر ساجدا لله تعالى، بل هي سجدة شكر. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فيها، أي في صاد، في صاد لكن في غير الصلاة، عند قوله وخر راكعا وأناب سجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يكن في الصلاة خارج الصلاة، رواه البخاري. نعم. وفيه السجود عند قراءة هذه الآية. نعم. وأنها سجدة شكر. طيب. أي لقبول توبة داود عليه الصلاة والسلام، لا سجدة تلاوة كما مر فتسن خارج الصلاة. نعم. أما فيها فلا تجوز، فلا تجوز تبطل الصلاة، كسائر سجدات الشكر من السجدات إذا كان متعمد، لكن إذا كان لا يعرف الحكم وسجد على ظن أنه يعني هنا سجد التلاوة يعني فسجد لا يضر، لكن إذا كان عالما وتعمد تبطل صلاة. نعم. كسائر سجدات الشكر من السجدات التي لهجوم نعمة أو دفاع نقمة. نعم. فلو سجد فيها عامدا عالما بالتحريم. نعم. بطل الصلاة في الأصح. إذا كان عامدا عالما هذا في الأصح، مقابله لا تبطل. أو ناسيا أو جاهلا الحكمة فلا تبطل الصلاة. نعم. ويسجد للسهو. نعم. أو ناسيا أو جاهلا فلا. لكن يسجد للسهو إذا سجد في صاد في هذه الآية قرأ ثم خر راكعا فسجد ناسيا، يعني يظن أنها سجدة تلاوة بعدين ثم تبين له أنها ليست سجدة تلاوة، أو جاهلا بعدين نبهه شخص قال لا هذه ليست سجدة تلاوة، يسن له أن يسجد للسهو في آخر صلاته، يسجد للسهو لأنه ارتكب شيء غير مطلوب في الصلاة. نعم. ولو سجدها إمامه في الصلاة لاعتقاده لها مثل الحنفي، الإمام حنفي، والحنفي يرى أن سجدة صلاة سجدة تلاوة، هذا رأي الحنفي يعني، فاقتدى شافعي بحنفي فقرأ الحنفي هذه السجدة وسجد، هل يسجد معه أم لا؟ لم يتابعه في الأصح. في الأصح لم يتابعه، بل يفارقه أو ينتظره. إما أن ينتظره واقفا أو من مفارقة ويتركه. ليش؟ لأنه عند الشافعي مو غير مشروع، فلا يتابعه في شيء غير مشروع في اعتقاده، يعني في اعتقاد المأموم. نعم. فإما أن يفارقه ينمو فراغه، أو ينتظره قائما حتى يقوم ويتابعه. نعم. فإن انتظره قال في الروضة، لو إذا فارقه الحكم معروف، نوى المفارقة الحكم. طيب فإن انتظره قال في الروضة. نعم. لم يسجد للسهو إذ لا سجود لسهوه. لم يسجد للسهو، يعني كونه أنه في في في في رأيه أن الإمام، في رأي المأموم الشافعي أن الإمام ارتكب شيء مو جائز عنده عند المأموم، ولكن هو مشروع عند الإمام، لا يسجد للسهو المأموم في آخر صلاته. نعم لا يسجد لأنه ما سجد. نعم. والمراد أنه لا يسجد لانتظاره وإن سجد لسجدة إمامه. عليكم السلام ورحمة الله. وإن سجد لسجدة إمامه. والمراد أنه لا يسجد. والمراد أنه المأموم. نعم. مراد أن المأموم لا يسجد لأجل انتظاره الإمام. هو أنا قلنا ينتظر أو يفارق. إذا انتظر لا يسجد المأموم لأجل الانتظار. وإن إيش؟ وإن سجد لسجدة إمامه. أي وبعدين؟ بس. وإن سجد المأموم لسجدة إمامه. طيب إحنا قلنا لا يتابعه. نفس. وإن سجد لسجدة إمام يعني وإن سجد لسجدة إمامه شو المقصود؟ ما المقصود؟ وإن سجد المأموم لسجدة إمامه وقال لا يتابعه ولا يسجد للسهو. قال هو المراد لا يسجد لانتظاره ولا يسجد لانتظار الإمام إلى أن يقوم. وإن سجد لسجدة إمامه وإن سجد لسجدة إمامه لا يسجد للسهو. يعني حتى لو أن المأموم سجد لسجدة إمامه ظانا أنه يلزمه المتابعة، مع أنه قلنا لا يتابع، لكن قد يكون المأموم عامية في حال انتظار وعالم. لا هذا يفعل، قد يكون عامي أو ناسي وسجد مع الإمام الحنفي، بعدين تبين له أنه مفروض أنه ما يسجد، ها؟ لا يسجد للسهو. احنا تقدم قبلنا قلنا إذا سجد ناسيا أو جاهلا تبين له ذلك يسجد للسهو. هنا إذا انتظره لا يسجد الانتظار. وحتى لو سجد المأموم مع الإمام وتبين له أنه كان ناسي أو جاهل ما يسجد، لأن سهوه يتحمله الإمام. قال وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد بالنجم. إيه بالنجم، إذن النجم فيه سجدة تلاوة. نعم. أي فيها، رواه البخاري. نعم. وفيه سن سجود التلاوة لقراءة آخر سورة النجم. إيه نعم. آخر سجدة النجم فيها سجدة التلاوة، ليس كذلك؟ طيب إذا كانت آية التلاوة في آخر السورة وانتهت السورة، فيسجد، يسن له أن يسجد للتلاوة ثم يقوم فيقرأ من السورة اللي بعدها آية أو آيتين ثم إيش؟ يركع. إذا ما قرأ يقوم ثم يركع، لكن الأفضل أن يركع، أن يقرأ آية أو آيات، يعني آية. هو سجود واقترب. أي نعم، هاي آخر. أي نعم. قالوا عنه. قالوا عن أبي سعيد. نعم. زيد بن ثابت وهو ابن الضحاك بن زيد الأنصاري المدني. عن أبي سعيد. عن زيد بن ثابت. زيد بن ثابت وكان أبا سعيد ها. زيد بن ثابت أنصاري خزرجي. نعم. طيب. رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم النجم فلم يسجد. تقدم قبل قليل أنه قال ليست واجبة عند الشافعي بدليل حديث زيد بن ثابت الآتي. هنا هذا الحديث جاء دوره أنه قرأ زيد بن ثابت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال مع النبي، قال قرأت على النبي، قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم هذه سورة إيش؟ سورة النجم إلى آخرها، وفيها سجد التلاوة فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب. نعم. قلنا الآيات التي وردت في ظاهر الوجوب محمولة على الندم، الأمر ليس على الوجوب. هذا الحديث رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع زيد بن ثابت يقرأ سورة النجم وقرأ سجد التلاوة فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل على أنها ليست واجبة. نعم. وفيه أن سجود التلاوة ليس بواجب كما نعم. قال وعن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. هذا كلام عمر رضي الله عنه، هذا لا يقوله من نفسه اجتهادا، يعني لولا أنه علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سجود التلاوة ليس بواجب ما قال هذا، قال يا معشر الناس إننا نمر بالآية سجد التلاوة، فمن سجد فإيش؟ فمن سجد فقد أصاب، أصاب السنة، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. هذا يدل على أنها إيش؟ أيضا سنة. ولم يسجد عمر، وثبت أن عمر رضي الله عنه قرأ سجد التلاوة ولم يسجد، نعم، أيضا رواه البخاري. وفي رواية له لعمر نعم للبخاري للبخاري أن الله لم يفرض السجود إلا أن يشاء، لم يفرض السجود على الإنسان، يعني في غير الصلوات الخمس المكتوبات لم يفرض الله تعالى السجود على أحد إلا أن يشاء الإنسان ويسجد، يعني يتطوع بالسجود. وفيه كالحديث قبله أن سجود التلاوة ليس بواجب. نعم. باب صلاة التطوع. طيب. وهو ما رجح الشرع، يعني هو عادة يذكرون هذا الباب صلاة التطوع، يجعلونه في ختام باب الصلاة، يذكرون صلاة التطوع أو صلاة النفل، بعضهم يعبر صلاة النفل أو التطوع. صلاة التطوع ما هو إيش؟ فعرفه هنا التطوع، عرف التطوع، قال هو ما إيش؟ ما رجح الشرع فعله على تركه. هو رجح فعله وجوز تركه، إلا أن فعله أرجح. هنا ويرادفه السنة والنفل، ويقال تطوع ويقال سنة ويقال نفل ومندوب كلها ومستحب، كلها ألفاظ ومرغبة، كلها ألفاظ مترادفة، وإيش والحسنة والمرغب فيه، كلها ألفاظ بمعنى واحد عند الشافعية. قال عن ابن عمر، وفي بعض الشافعية نوع بين السنة مثل القاضي حسين والبغوي تلميذه، بعض الشافعية يعني من هؤلاء يعني فرقوا، والسنة والتطوع والمستحب، وبعضنا قد نوعوا يعني فرقوا بينها، لكن جمهور الشافعية على أنها ألفاظ مترادفة. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، يعني يقصد مؤكدات، لا أن النفل 10 ركعات فقط، 10 هي المؤكدات. نعم. ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. هذه 4. وركعتين بعد المغرب. 6. ستة. وركعتين بعد العشاء. بعد العشاء. في بيته. هذه وردت العشرة، هذه العشرة وردت في حديث في رواية في هذا الحديث، يعني من رواية عمر رضي الله عنه ابن عمر، لكن لا يمنع أن هناك تنفر يعني أو نوافل أخرى غير هذه، مثل الضحى، مثل ركعتين أيضا قبل الظهر، وركعتين أيضا بعده، 4 قبل العصر، وركعتين قبل المغرب، ويقصد المؤكد يعني، وعاد الوتر أيضا، عاد الوتر. نعم. وركعتين قبل الصبح رواه الشيخان. نعم. وفي رواية لهما للشيخين، رواية للشيخين. نعم. وركعتين بعد الجمعة في بيته، وركعتين بعد الجمعة لكن في بيته. نعم، هو إذا كان أراد أن يصلي النافلة التي بعد الجمعة في البيت يصلي ركعتين، لكن إذا أراد أن يصلي سنة الجمعة البعدية في المسجد يصلي 4، كما ورد في حديثين أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة صلى بعدها 4، وفي حديث آخر، حديث ابن عمر آخر رواية أخرى في البخاري في المتفق عليه، أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة ثم انصرف إلى بيته صلى ركعتين. فجمع الشافعي بين الحديث أنه يعني إذا صلى في البيت يصلي 2 ركعتين، إذا صلى في المسجد سنة الجمعة يصلي 4. طيب. وفيه أن رواية الفرائض 10 وهي المؤكدة. إيه. في عن. وفيه أن رواية الفرائض. رواتب. إيه رواتب صحيح. وفيه أن رواتب الفرائض 10، أن الرواتب التابعة للفرائض أي المؤكدة يعني 10 ركعات. وهي المؤكدة، أما غيرها فسيأتي. أما غير المؤكدة فسيأتي في الروايات القادمة الآتية. وشرعت الرواتب، الحكمة من مشروعية الرواتب ما هي الحكمة؟ نعم، شرعت تكملة للفرائض، تكملة لخلل الفرائض. إذا حصل خلل في الفريضة تأتي النافلة فتسد هذا الخلل، أو تزيينا لها، أو تزيينا يعني بدل ما يصلي الفريضة ويمشي، لا يستحسن أن يصلي ركعتين قبلها أو بعدها مثلا، أو قبلها وبعدها، يعني من باب التزيين. نعم، كما أن الحلية زينة للعروس، للعروس. نعم، كما أن الحلية زينة يزين. إذن الراتبة فيها تكمل الفريضة لخلل الفريضة، وفيها تزيين للفريضة. قال: وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، رملة بنت أبي سفيان بن حرب ابن أمية رضي الله عنهما قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حافظ على 4 قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي. إذا في الحديث هذا زيادة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد، يعني غير مؤكدات. المؤكدات اثنتان قبل الظهر واثنتان بعد. في رواية أبي داود زيادة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر غير مؤكدات. نعم، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. وفيه أن راتبة الظهر 4 قبلها و4 بعدها. نعم، وتقدم أن المؤكد ركعتان قبلها وركعتان بعدها. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. هذا أيضا فيه دلالة على أن العصر قبله 4 ركعات، رواية أبي داود والترمذي بسند حسن. طبعا هذه غير مؤكدة، ولا يفهم من قولنا غير مؤكدة يعني غير مطلوبة، لا هي مطلوبة، لكن طلبها ليس على جهة التأكيد كطلب المؤكدات، لكن هي مطلوبة. وفيه أن راتبة العصر 4 قبلها وهو كذلك، لكنها غير مؤكدة. نعم. قال: وعن أبي سعيد عبد الله بن مغفل بضم الميم وفتح المعجمة. مغفل والفاء المشدد. ليش قال هكذا؟ لأنه في بينهم من يقرأ مغفل، بعضهم يقول عبد الله بن مغفل، فلذلك بيّن قال بضم الميم وفتح الغين وتشديد الفاء مغفل. المدني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة عندي: صلوا قبل العصر، صلوا قبل المغرب. لا، هي صلوا قبل المغرب هي المشهورة. أقرأ أكمل. ثم قال في الثالثة لمن شاء، هي صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، مخافة أن تكتب عليهم، يعني لأنه لو قال كررها وقال لو لم يقل لمن شاء كان واجبا، قالوا بالوجوب لأنه أمر، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. لو لم يقل لمن شاء لفهم منها من الحديث الوجوب. طيب، وهذا يدل على استحباب صلاة ركعتين قبل المغرب خلافا للحنفية. نعم، كراهية أن يتخذها. لماذا قال لمن شاء؟ قال كراهية أن يتخذها الناس يعني واجبة، سنة يعني واجبة. هذا ليس من نص الحديث شيخ. ها؟ هذا مو من نص الحديث، كراهية أن يتخذها الناس سنة، لأنه حطها داخل قوس الحديث. لا، هذا من الراوي، من الراوي. صلوا قبل المغرب، صلوا لمن شاء، هذا كلام النبي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب بس. لا، في لمن شاء. لمن شاء. نعم. إيه، في الرواية في الحديث لمن شاء. الأعناف مكروه عندهم شيء؟ مكروه عندهم، يقول لأنه المطلوب التعجيل في صلاة المغرب، لكن حج عليهم أن هذا حديث هو صحيح، حديث صحيح في البخاري. نعم. أي طريقة واجبة. المراد قال لئلا يتخذها الناس سنة، يعني هي سنة، لكن المقصود لئلا يتخذها الناس سنة واجبة، يعني حتى لا تأخذوها أن من السنن الواجبة من الطرق الواجبة. نعم. وروى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. نعم. وعليه يحمل حديث البخاري المذكور. إيه. صلى قبل المغرب ركعتين. هو قال البخاري ما قال صلوا ركعتين، قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ما بين العدد. ها؟ ابن حبان بين أن الصلاة التي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وقد صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. نعم. وفيه شرعية ركعتين قبل المغرب. إيه في الحديث مشروعية ركعتين قبل المغرب. نعم. وهما سنة على الصحيح. وهما سنة إلا أنها غير مؤكدة. نعم. على الصحيح أو الصواب كما في المجموع. إيه. إيه نعم. لفظ المجموع يعني الصواب بدل الصحيح ولا شو المقصود؟ إيه في المجموع الصواب يعني. يعني أن من قال بغيرهما فقد أخطأ يعني. من قال لا تشرعان أخطأ. ما هو أنه الصحيح ومقابل الصحيح لا تسان، يعني الصواب أن هناك ركعتين قبل المغرب، ومن قال بغير ذلك فقد أخطأ. وهما من الرواتب غير المؤكدة. إيه نعم. ومثلهما ركعتان. ومثلهما ركعتان قبل صلاة العشاء. أيضا راتبة غير مؤكدة. بخبر عبد الله بن مغفل أيضا. إيه. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات. قال بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين يعني الأذان والإقامة. الأذان والإقامة. إذن ويدخل في ذلك الجمعة، صلاة الجمعة، أذان الجمعة وصلاة الجمعة وسنة صلاة إقامة الجمعة أيضا تسن قبل الجمعة ركعتان مثلا أو أربع مثلا. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح. نعم. حتى إني أقول هل قرأ بأم الكتاب أم لا، ما يطيل فيهما، ما يطيل فيهما، لأنه يطيل في الفريضة، كان صار يطيل في الفريضة فما كان يطيل في النافلة. نعم. وفيه سن تخفيف ركعتي الفجر. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إذا ورد قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر وفي صلاة ركعتي قبل الفجر. نعم. هو هذا وفي الطواف سنة الطواف، وحمل قيس على هاتين، قيل كل نافلة يستحب أن يقرأ فيها بالأولى الكافرون الثانية خلاص. رواه مسلم. وفيه سن القراءة بهاتين السورتين في ركعتي الفجر وهو مؤيد لسن تخفيفها. إيه لأنه لقصرهما، ما دام أنه يعني ما دام أنه صلى الله عليه وسلم كان يخففهما، يخفف الركعتين، إذن يناسب أن يقرأ فيهما هاتين السورتين لقصرهما. قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. ذكرنا قبل قليل إذا كان في المسجد يصلي سنة الجمعة يصليها أربعا البعدية يعني في البيت ركعتين. رواه مسلم. نعم. وفيه أن راتبة الجمعة بعدها أربعة. نعم. لكن المؤكدة منها اثنتان كما مر في الظهر. الظهر يعني قلنا ركعتان مؤكدتان وركعتان غير. الجمعة كذلك، لأن الجمعة كالظهر. حتى أنه في البخاري بواب على ذلك، باب ركعتين قبل الجمعة كالظهر، ولم يرد حديث. هذا يبين على أنه في أحاديث في هذا، لكنها ليست على شرط البخاري، والبخاري لا يخرج في صحيح إلا ما كان على شرطه حتى لو كان صحيحا عند غيره. نعم. لما مر في رواية بعدين في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابن حبان في صحيح ابن حبان ما من فريضة إلا وبين يديها ركعتان، ما من فريضة، من اللفظ من ألفاظ العموم، إلا وبين يديها ركعتان. هذا يشمل حتى الجمعة. نعم. وإذا كانت جمعة كالظهر إذا ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتان، هذا قبل الفريضة. بعدها كذلك أربعة، ركعتان مؤكدتان وركعتان، ما عندنا أربع ركعات مؤكدة. حتى تقدم معنا في حديث عمر العشر ركعات التي هي سنن الرواتب المؤكدة، كلها ركعتين ركعتين. لكن إذا أضفنا غير المؤكدة تصبح أربعة قبل الظهر، أربعة بعد الظهر، أربعة قبل العصر، أربعة بعد الجمعة، أربعة قبل الجمعة. نعم، أربعة قبل الجمعة كلها يعني بالقياس على الظهر اللي قبل الجمعة، وبمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة، وبمفهوم أيضا حديث ابن حبان ما من فريضة إلا وبين يديها ركعتان. نعم. فحكمهما حكم الظهر. نعم. قال وعنه أيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. يعني قبل صلاة الفجر. نسخة الفجر، لأنه لا فرق بين يقال الصبح والفجر بمعنى واحد، ورد هذا ورد هذا. ضجعة الفجر هاي تذكر الإنسان بضجعة القبر. نعم، وهي سنة عند الشافعية أن يعني يستن الإنسان أن يضطجع على جنبه الأيمن، ضجعة خفيفة ما يطيل حتى لا ينام. كان عندي مرة مؤذن قال صليت صليت اضطجعت واستنى انتظر حتى يجي نص المصلين أذنت، يقول ما استيقظت إلا الضحى. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين والترمذي، وقال حسن صحيح. أين وفيه سن الاضطجاع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح. هو منها للاستراحة لأنهم كانوا يقومون الليل شوية، ربما رجلهم يعني تؤلمهم فيرتاحون لأنه سوف يصلون الصبح وكانوا يطيلون فيها نوعا ما، ومنها أنها تذكرهم ضجعة القبر. نعم. والحكمة فيه ألا يتوهم أن صلاة الصبح رباعية. أيضا فيها هذه حكمة أخرى، حتى لا لو أنه صلى السنة ثم صلى الفريضة يتوهم أن صلاة الصبح أربعة، لذلك يفصل بإيش؟ بالاضطجاع، لأنه لو كان الصلاة ما كان فيها اضطجاع، الصلاة ليس بينها اضطجاع. فإن لم يفصل باضطجاع فصل بكلام، بكلام أو ذكر أو تحول، أو يتحول يمينا أو شمالا، يمشي شوي خطوة خطوتين. نعم. أو تحول من مكانه. واستحب البغوي في شرح السنة في شرح السنة الاضطجاع بخصوصه، قال لا يستحب الاضطجاع بخصوصه. اي نعم، واختاره في المجموع ما يحتاج يعني ما يعدل عن الاضطجاع الى التحول مثلا او الى الكلام، لا يعني لابد حتى لتحصيل السنه ان يضطجع، واختاره ايش في المجموع، اختاره في المجموع للخبر السابق، وقال فان تعذر عليه فصل بكلام. ان تعذر الاضطجاع مثلا لضيق مكان، مثلا المكان ضيق في ناس حواليه شلون يعني، قال يتكلم كلام أجنبي عن الصلاة، يقول واحد قال شلونك فلان، قال السلام عليكم يعني كيف صحتك، كلام. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين يسلم من كل ركعتين، أي صلاة اثنتان اثنتان اثنتان اثنتان. هو المراد أن صلاة الليل وحتى النهار، يعني ليس هذا خاص مثنى مثنى بالليل، إنه من بعضهم من يفرق يجعل صلاة النهار أربعة وصلاة الليل مثنى مثل أبي حنيفة، لا يعني هو صلاة الليل مثنى مثنى يعني في رواية وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. نعم. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وهذا الحديث ليس فيه عدد الصلاة، هل فيه عدد معين؟ بعضهم يقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد لا في رمضان ولا في غالة 11 ركعة، هذا الحديث كان صلاة الليل مثنى، فإذا خشي الفجر أوتر بالأخير. لكن قطعا أنه ما كل ما يصليه الإنسان وتر، هو الوتر أقصاه 11 وقيل 13، لكن إذا صلى قبله يصلى قيام الليل. نعم، حتى الوتر يعد قيام الليل. نعم. وزاد أبو داود وغيره بإسناد صحيح والنهار بعد رواية أخرى صلاة الليل والنهار، رواية أخرى لأبي داود زيادة، صلاة الليل والنهار مثنى. هذه الرواية تبين أن حتى صلاة النهار تكون اثنتين، يعني يسلم من كل ركعتين. وفيه أن السنة جعل الوتر آخر صلاة الليل. إيه، أنه يوتر، قال فإذا خشي أحدكم الفجر صلى ركعة واحدة توتر له جميع ما صلى، يعني الوتر يكون آخر شيء. وهو مقيد بما يأتي في خبر جابر. هذا سيأتي، ليس مطلقا، لأن أحيانا الإنسان يوتر قبل أن ينام ثم يقوم من آخر الليل، فيحتاج أن يصلي ركعتين أو أربعا لا مانع، ولا يحتاج إلى إعادة الوتر. نعم. وأن وقته يخرج بدخول وقت الصبح، إلا وقت الوتر يعني ينتهي يخرج بطلوع الفجر. وأن أقله ركعة، وأن أقله ركعة سيأتي بيان أكثر. نعم. وأكمله وأدنى كماله. أيوة، وسيأتي بيان أكثره وأكمله وأدنى كماله. نعم. وهذا الحديث عندنا محمول على الأفضل، فلو جمع ركعات بتسليمة واحدة يصح أن يصلي مثلا أربعة أو يعني الوتر يصل أو ثم يوتر بخامسة، أو يصلي ستة ويوتر بسابعة، يجوز عندنا بتشهد وبتشهدين معروف في كتب الفقه، لكن الأفضل أن يسلم. فإن أردت أفضل الأمرين سلمت بعد كل ركعتين، لكن يجوز أن يجمع الوتر كله بتشهد وبتشهدين. فلو جمع ركعات بتسليمة واحدة أو تطوع بركعة واحدة جاز، أو تطوع صلى تطوع لله ركعة واحدة يجوز، لأن عندنا ركعة الوتر واحدة أقلها يعني. تتوقفون خلص الحديث؟ يلا خلص. وخالف مالك فيهما وأبو حنيفة الثاني. أبو حنيفة في الثاني اللي هو خالفونا أبو مالكما في الأولى، خالفنا في موضوع مالك فيهما يعني أنه يعني ما أجاز الصلاة كلها أكثر من ركعتين، يعني أربعة أو ستة بتشهد واحد، وأبو حنيفة ما أجاز ركعة واحدة أقل. فلو جمع ركعات بتسليمة واحدة جاز أو تطوع بركعة واحدة عند أبو حنيفة يقول ما يجوز أن يتطوع بركعة واحدة، لأنه أبو حنيفة عنده الوتر أقل ثلاث وما يزيد حتى على ثلاث، مو مثلنا يعني أقل الوتر ركعة. عملا بظاهر هذا الحديث، هذا النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بركعة واحدة، وكرر فيه مثنى مع أنه معدول عن اثنين. نعم. ومثله لا يكرر، يعني إذا قال مثنى هو لفظ مثنى، لفظ مثنى يعني اثنين، يقول جاءوا مثنى يعني اثنين، أما لا يقال جاءوا مثنى لأن هي مثنى مكررة ما يحتاج يكررها، لكن هنا كرر قال مثنى. لماذا كرر هذا؟ كقوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع. ما لا قال مثنى وثلاثة. نعم. للمبالغة في التأكيد. للمبالغة يعني الثانية مبالغة، جاءوا مثنى يعني مبالغة، لأنه مثلا مثنى واثنين ومثنى يعني صاروا أربعة، لا هي مثنى يعني بمعنى اثنين. وكأنه قال صلاة الليل اثنان أربع مرات. لأن الأولى كانوا قال صلاة الليل اثناني، صلاة الليل اثناني، صلاة الليل اثناني، صلاة الليل أربعة، فاقتصر ذلك فقال مثنى الأولى اثنين أي يعني أربعة. لأن مثنى بمنزلة اثنين مرتين كما مر. والمبالغة وإن حصلت اثنان أربعا لكن حصولها بمثنى مرتين أخصر. أخصر. نعم. أخص. أحسن. أخصر. حتى أخصر في الكلام. مثلا أحسن ما يقول اثنان. إيه صحيح. ممكن هي أخص صاد صار مثل الرأي ممكن هذا. جزاكم الله خير. صلى الله عليه وسلم. الله يبارك.